قال الإمام مالك رحمه الله: القضاء في مال العبد إذا عتق. له ولد وله مال، إذا أعتق العبد ما مصير ولده وما مصير ماله؟ نعلم جميعا بأن المؤمنين عند شروطهم، فإذا اعتق السيد العبد قال: تعتق معي ولدي، فقبل عتق الولد معه. إذا اشترى إنسان أمة ولها أولاد واشترط المشتري أولادها معها فله وقبل السيد أولادها معها. إذا زوج السيد الأمة لحر واشترط الحر حرية الأولاد، لأن الأصل في الأولاد أن يتبعوا أمهم في الحرية والرق. فلو أن الحر لم يستطع طولا للحرة وتزوج أما أولاد حيكون عبيد ملكا لصاحب الأما، فلكن إذا قال: أتزوج أمتك بشرط أن تحرر أولادي، أن يكون أولادي أحرار، قال: قبل، وتزوج على هذا الشرط يولد أولاده أحرار بحسب الشرط. فهنا باع العبد، خلينا في البيع عشان يمكن تصورها، وللعبد مال. ومتى يكون للعبد مال؟ إذا سمح له السيد بالتمول وكان يشارط السيد ويعاوضه زي ما ايش مواومة، قال: هذا خليني اعمل، قال: روح اعمل، انا يكفيني منك كل شهر 1000 ريال. فراح العبد وصار يكتسب كل شهر 2000، 1000 يعطيه للسيد حسب الشرط و1000 يدخره لنفسه. فجاء السيد يريد ان يبيع العبد، فباع العبد. المال الذي للعبد وقت تملكه لسيده يتبع العبد في البيع ولا يرجع للسيد؟ ها؟ يرجع للسيد، إلا إذا اشترط المشتري. اشتري العبد ب100,000 ومعه ماله. ولذا يقولون: إذا بيع العبد لا يشتمل عقد البيع لا على ولده ولا على ماله، بل ينص عندكم في زاد المقنع بأن العبد لو كان له ثياب الجمال والزينة لا يتبعه في البيع، إنما يتبعه اللباس العادي. كمن باع فرسا هل يدخل في البيع سرج الفرس الذي يعنى به صاحبه ويطهمه بالذهب أو يحليه بكذا، يتبع الفرس في البيع ولا البيع على الفرس فقط؟ على الفرس فقط، إلا إذا كان السرج على الفرس وقت البيع ويقول: الفرس بسرجه. فإذا باعه ولم يقل بسرجه، بعد ما يقع البيع يجي على السرج ويحكه ويشيله يا بني سرج الفرس، لا أنا بعتك الفرس ما بعتك السرج. إذا مال العبد تابع له، ولده لا يتبعه. فإذا لم يكن هناك بايع ولكن عنده مال، فأعتق السيد العبد، المال الذي عند العبد يتبع العبد ويملكه العبد بالعتق أو يعود إلى السيد. هذا هو انعقاد هذا الباب. نعم، تقدم التنبيه على هذه العبارة. السنة بمعنى الطريقة المتبعة عند الناس المألوفة عندهم، أو السنة الشرعية المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. المشهور عند العلماء بأنها السنة التي هي مقابل الكتاب، وهي ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعتق عبدا وله مال فإيش؟ تابعه ماله، كان المال تابعا للعبد.